بسم الله الرحمن الرحيم. نعلم أن اليهود احتلوا فلسطين منذ 60 عاما. فلسطين. وأمريكا احتلت العراق. العراق. استقرت في أفغانستان. أفغانستان. وبثت قواعدها في جزيرة العرب. جزيرة العرب. فالكافرون تألبوا في كل صيب من بلاد المسلمين تسربوا. يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيب من بلاد المسلمين تسبب. لا شك المنصف أن هذه الحكومات لها تاريخ طويل حافل بنصرة الكافرين وخذلان المسلمين. نعم. فيدرع الواقي لليهود والصليبيين. نعم. أول عقبة في طريق المجاهد أراد نصرة إخوانه بنفسه أو ماله بل وحتى الدعاء. بل إنك توافق وبلا شك أن هذه الحكومات سعت بكل ما أوتيت لحرب الجهاد ومنع المسلمين من نصرة إخوانهم في الدين. إذا علم ذلك فهل بقي عندك شك أن الجهاد في عصرنا فرض عين؟ وما دام الجهاد فرض عين فلما لا نبادر أخي بالنفير والاستجابة ونستغفر عن كل يوم قعدنا فيه عن الجهاد؟ ألا نخشى أن ينطبق علينا قول الله سبحانه: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أفيرضيك أن تكون من أصحاب هذه الآية؟ لا. لقد أنكر الله على عباده تأخرهم عن قتال أعدائه لما كان المانع من قتالهم هو في الغالب الخوف. قال سبحانه: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ترى ما الذي يمنعنا من قتالهم إن لم يكن الخوف من قوتهم؟ فلا نحن قاتلناهم ولا أعددنا لقتالهم، وإنما جلسنا نندب جراحنا كالنائحات ثم نضخم قوتهم ونستضعف قوتنا ونردد على منابرنا ومعتصما وصلاحا، فشب الصغير وهرم الكبير ونحن ننتظر. يا تارك الجهاد. فمن ترك الجهاد عذبه الله عذابا أليما بالذل وغيره، ونزع الأمر منه فأعطاه لغيره، فإن هذا الدين لمن ذب عنه. أخي يحزنني أن أراك تتردد عن النفير. يحزنني. وتدعو إلى القعود مقلبا الأعذار مفتشا فيها، فتارة استعظام قوة العدو، وتارة الخوف من الأسر والفتنة في الدين، وتارة الشح بالوطن والمال والولد. وترى كثيرا منا خذلوا هذا الدين، يرددون نبتغي منهج السلامة ولا يبالون أن يكون منهج السلامة على حساب سلامة المنهج. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يا تارك الجهاد. فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو في الفتنة ساقط. لماذا؟ لما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قولة من هذه؟ وهي قولة المسترخي الناعم الذي لا يصلح لشيء مما يصلح له الرجال. إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة وطراوة الإرادة، وكثيرون هم الذين يشفقون من المتاعب وينفرون من الجهد ويؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح الكريم، ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز، وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات. ذكروا من ذكر أمتنا السليم، وانشروا بالحق نورا لا يغيب، دمروا الكفر المسمى بالصليب، يا أسود الدين قوموا للجهاد. مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي تصحبكم مع هذه المحاضرة والتي هي بعنوان إن كان ولا بد، لفضيلة الشيخ إبراهيم الربيش حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخ الإسلام، هل لك أن تسمعني قليلا وتعطيني جزءا من وقتك الثمين؟ أناديك يا أخ الدين، والله يعلم أني لك ناصح أمين. أريد لك الخير وأحب لك ما أحب لنفسي، لم يدفعني لهذه الكلمات إلا محبتك والشفقة عليك، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. قد تستغرب كلامي، قد لا تقبل بعضا مما أقول، لكني أدعوك وقد أعطاك الله عقلا وفهما، أدعوك لتقف مع الأدلة تأملها وانظر فيما قاله الأئمة السابقون في أحوال تشابه أحوالنا، فلعلك تتفق معي أن الخلل في فهم الأدلة أقرب إلينا منه إليهم، راجيا أن تتجرد للدليل ولا ترد حقا لأن فلانا لم يقل به. فإذا كان علماؤنا علمونا ألا نرد الحق بمذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رحمهم الله، فلألا نرده بأقوال من بعدهم أولى وأجدر. فليس من المعقول أن نعلم الناس عدم التعصب لأقوال الأئمة السابقين ثم يروننا نتعصب لأقوال المتأخرين. قف يا أخي معي وتأمل فيما أقول، واطلب نجاتك قبل نجاة أي أحد. إن المتقرر في كتب أهل العلم استنباطا من الكتاب والسنة أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولكنه يصير فرض عين في ثلاث حالات. إحداها إذا داهم العدو بلدا من بلدان المسلمين، فإنه يجب على أهل ذلك البلد دفعه، فإن لم يستطيعوا توسع الوجوب حتى يردوا المعتدين وإلا أثموا جميعا. وفي تأكيد هذا تكاثرت نصوص أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما إذا أراد العدو الهجوم، لاحظ أنه قال أراد الهجوم، فكيف إذا هجم؟ فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم، كما قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب. كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج، بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كغزاة تبوك. وقال في بدائع الصنائع: وإن ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة وخيف عليهم من العدو، فعلى من وراءهم من المسلمين الأقرب فالأقرب أن ينفروا إليهم وأن يمدوهم بالسلاح والكراع والمال، لما ذكرنا أنه فرض على الناس كلهم ممن هو من أهل الجهاد، لكن الفرض يسقط عنهم بحصول الكفاية بالبعض، فما لم يحصل لا يسقط. إلى أن قال: فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يفترض على كل واحد من أحد المسلمين ممن هو قادر عليه، لقوله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا، قيل نزلت في النفير، وقوله سبحانه وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ولأن الوجوب على الكل قبل عموم النفير ثابت، لأن السقوط عن الباقين بقيام البعض به، فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل، فبقي فرضا على الكل عينا بمنزلة الصوم والصلاة. ويخرج العبد بغير إذن مولاه، والمرأة بغير إذن زوجها، إلى أن قال: وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه، لأن حق الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان كالصوم والصلاة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال في بداية المجتهد: وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين في الجهاد فيها، إلا أن تكون عليه فرض عين، مثل أن لا يكون هنالك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به. وقال في تكملة المجموع: والجهاد فرض عين على كل مسلم، إذا انتهكت حرمة المسلمين في أي بلد فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان على الحاكم أن يدعو للجهاد وأن يستنفر المسلمين جميعا، وكانت الطاعة له واجبة بل فريضة كالفرائض الخمس، لقول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. وقال في الفروع: قال شيخنا: جهاد الدافع للكفار يتعين على كل أحد، ويحرم فيه الفرار من مثليهم، لأنه جهاد ضرورة لا اختيار، وثبت يوم أحد والأحزاب وجوبا، وكذلك لما قدمت تتر دمشق. وقال في الإنصاف: مفهوم قوله أو حضر العدو بلده أنه لا يلزم البعيد، وهو الصحيح، إلا أن تدعو حاجة إلى حضوره كعدم كفاية الحاضرين للعدو فيتعين أيضا على البعيد. وقال ابن باز رحمه الله في مجموع فتاويه: أما الجهاد الواجب الذي يهجم العدو على البلد فيجب على الجميع الجهاد إذا هجم العدو على بلاد المسلمين، وجب عليهم كلهم أن يجاهدوا وأن يدفعوا شر العدو عنهم، حتى النساء يجب عليهن أن يدفعن شر العدو بما استطاعوا. أما جهاد الطلب فكونه يذهب إلى العدو في بلاده ويجاهد في بلاده فهذا فرض كفاية على الرجال. انتهى كلامه رحمه الله. هذه نصوص أهل العلم وغيرها كثير أنقلها لك لا أستدل بها، وإنما أسوقها لأنها وافقت الدليل، لنرى كيف فهم أئمتنا وسلفنا نصوص الشرع وأدلة الوحي. أدعوك لتأملها كيف أنهم قالوا ذلك في عصور أسوأ ما يقال عنها أنها أحسن حالا من عصرنا. بالله عليك إن لم تنطبق هذه النصوص على عصرنا فعلى أي عصر يمكنها أن تنطبق، وعلى أي حال نستطيع أن ننزلها؟ إن الذي لا شك فيه أن إخواننا المستضعفين في أمس الحاجة إلى النصرة بجميع أشكالها، ولا تقل عندهم الكفاية، فلو كانت الكفاية عندهم لما عبث العدو بديارهم عقودا ينعم بالأمن. وإن كنت تلومهم بالتقصير فهبهم قصروا، ألا ينتقل الوجوب إلى من يليهم حتى يصل إلينا كما سلف بيانه من كلام أهل العلم؟ بنظرة سريعة من أذن مطلع نعلم أن اليهود احتلوا فلسطين منذ 60 عاما، وأمريكا احتلت العراق واستقرت في أفغانستان وبثت قواعدها في جزيرة العرب وفي غيرها من ديار المسلمين، وأقامت في ديار الإسلام حكومات عميلة. لا يشك المنصف أن هذه الحكومات لها تاريخ طويل حافل بنصرة الكافرين وخذلان المسلمين، فهي الدرع الواقي لليهود والصليبيين، وهي أول عقبة في طريق المجاهد إذا أراد نصرة إخوانه بنفسه أو ماله بل وحتى الدعاء. أضف إلى ذلك تلبس تلك الحكومات بنواقض مختلفة من نواقض الإسلام، منها الحكم والتحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوانين الأمم المتحدة وقوانينهم الوضعية، ونصرة الكافرين على المؤمنين، وذلك بدخولهم في التحالف العالمي ضد الإسلام باسم الإرهاب، وإباحة ما حرم الله كالربا الذي يحارب الله به علانية، وكالخمر التي تباع في بعض بلاد المسلمين بلا نكير، ومنها حماية من يسب الدين صراحة تحت مسمى الحرية الصحفية، إلى آخر تلك النواقض. دعني يا أخي أفترض أن تلك الحكومات حكومات شرعية وخلافات راشدة لا مطعن فيها لمن طعن، الجميع يتفق محبوها قبل مبغضيها أنها خذلت المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وإذا كان الحال على ما ذكر وجب الجهاد بلا رجوع إليهم. فإن أهل العلم عندما نصوا على أن الجهاد موكول إلى الإمام أكدوا أنه لا يعطل بتعطيل الإمام. قال ابن قدامة: فصل، أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده. ثم قال: فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره. وجاء في تكملة المجموع قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، ويكره الغزو من غير إذن الإمام أو الأمير من قبله، لأن الغزو على حسب حال الحاجة، والإمام الأمير أعرف بذلك، ولا يحرم لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس، والتغرير بالنفس يجوز في الجهاد. قال المطيعي تعليقا على هذا الكلام: أما كراهة الغزو إلا بإذن الإمام فحقا، إلا إذا تخاذل الإمام ونكص على عقبيه فقد وقع الفرض على المسلمين بالقتال فورا. أما وجوب الاستعداد بكافة الأسلحة على اختلاف أنواعها فقد أوجبها المصدر الأول للمسلمين، إذ يقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وقال ابن حزم رحمه الله: ولو أن إماما نهى عن قتال أهل الحرب لوجبت معصيته في ذلك، لأنه أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له، وقال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم، فكل أحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن معه أحد. انتهى كلامه رحمه الله. هذه النصوص قالها أهل العلم في معرض الحديث عن قتال الطلب وهو غزو الكفار في ديارهم، فكيف ما نحن فيه من قتال الدفع؟ لا شك أنه أولى بمثل هذا الكلام. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب: بأي كتاب أم بأية حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟ هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين. والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر، من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض،

بل قد ثبت في الحديث الصحيح عنه من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق، وفي الحديث دلالة على أنه يكون فيه بعض شعب النفاق مع ما معهم من الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر فأمر بضربه، وبعد ذلك سبه رجل من المؤمنين، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وشهد له أنه يحب الله ورسوله. وبالمقابل كعب بن مالك رضي الله عنه بايع ليلة العقبة، شهد المشاهد كلها سوى بدر، لكنه تخلف عن غزوة تبوك، فغضب عليه صلى الله عليه وسلم وقلما كان يغضب، بل هجره وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأمر المؤمنين بهجره وهجر صاحبيه، فلا يكلمون ولا يرد عليهم السلام. ويدخل كعب على أبي قتادة بن عمه وأحب الناس إليه فيسأله هل تعلم أني أحب الله ورسوله، فلا يجيبه. ولما ألح كعب في السؤال قال الله ورسوله أعلم. وبعد 40 ليلة من الهجران أمرهم باعتزال زوجاتهم، فجاءت زوجة هلال بن أمية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قائلة يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع، فهل تكره أن أخدمه؟ فقال لا، ولكن لا يقربنك، فهل تستطيع أن تعتذر بأنك شيخ ضائع؟ ترى هل تركت قصة هلال رضي الله عنه لنا من الأعذار شيئا؟ فإن كنت تريد النفير أو تتمناه لكن منعك العجز وقلة الحيلة، فقد وضع الله علامة يتبين بها الصادق من الكاذب، فقال سبحانه ولو أرادوا الخروج لأعد له عدة، فإن كنت صادقا فيما تدعي فأعد العدة، فإن إعداد العدة إعذار إلى الله وإحياء لفريضة الجهاد في النفوس وتربية للنشأ عليها، لعل الله أن يمن علينا بجيل التمكين بعد أجيال من التيه. وإعداد العدة باب واسع يطلب علمه في مضانه، وأقل ما يكون به الإعداد امتلاك السلاح والتدرب عليه وتعلم فنون القتال بالإضافة إلى الرياضة البدنية. تأمل يا أخي وانظر في حالك، وإياك أن يقعدك عن الجهاد في سبيل الله هوى نفسك وشهوتها من حب للمال والولد والوطن، واحذر أن تترك الجهاد لأن فلانا لم يجاهد، فإنك لن تسأل إلا عن نفسك ولن يغني عنك من الله أحد. أرأيتك لو أن فلانا ترك الصلاة أكنت تاركها؟ إن الذي شرع الجهاد هو الذي شرع الصلاة، فلا تقدمن على شرع الله رأي أحد كائنا من كان، فإن كنت قاعدا ولا بد فليجد المجاهدون منك النصر ولو بكلمة تذب بها عنهم، أو سهام من سهام الليل تمدهم بها فإنها أعظم سلاحهم. والحذر الحذر أن تصد أحدا عن الجهاد في سبيل الله مهما كان داعيك إلى ذلك، كيف تتجرأ على النهي عن طاعة أحبها الله وأمر بها عبادة وأوجبها في مثل هذه الحال؟ قال ابن حزم رحمه الله ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم من أجل فسق رجل مسلم لا يحاسب غيره بفسقه. انتهى كلامه رحمه الله. إن كنت قاعد ولا بد فالزم بيتك، وإياك ثم إياك أن ترى ضد للمجاهدين أو مخالفا لهم أو واقعا في أعراضهم أو خاذلا لهم. اسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اختر ما يناسبك. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر الله يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام في فتواه يحرض على قتال التتار لما دخلوا حلب، فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيها 3 فرق: الطائفة المنصورة وهم المجاهدون لهؤلاء القوم المفسدين، والطائفة المخالفة وهم هؤلاء القوم ومن تحيز إليهم من خبالة المنتسبين إلى الإسلام، والطائفة المخذلة وهم القاعدون عن جهادهم وإن كانوا صحيح الإسلام. فلينظر الرجل أكون من الطائفة المنصورة أم من الخاذلة أم من المخالفة، فما بقي قسم الرابع. انتهى كلامه رحمه الله. إن كنت قاعدا ولا بد فليسعك بيتك، وإياك أن تقف موقفا تلمز فيه المجاهدين وتطعن فيهم، فيحفظ التاريخ موقفك كما حفظ موقف عبد الله بن أبي والجد بن قيس. كن على حذر فإن التاريخ لا يرحم، ولئن كان التاريخ بالأمس حفظ من المخازي ما نقله لنا حبرا على ورق، فإن تاريخنا سينقلها لأحفادنا بالصوت والصورة، فما أعظم الخزي وما أشد الفضيحة، ولا فضيحة أعظم من يوم تنشر فيه الصحف وتبلى فيه السرائر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أنصار دينك ممن تحبهم ويحبونك، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيلك ولا يخافون لومة لائم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا خالص التحيات من إخوانكم في مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي.